الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب الوضوء من مس اللحم النائي وغسله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء. محمد العلاء أبو كريب. محمد العلاء أبو كريب وثقة ثابت له أصحاب الكتب الستة. قال: وأيوب بن محمد الرقي. وأيوب بن محمد الرقي قال فيه أبو حاتم: لا بأس به، رواه أصحاب السنة. قال: عمرو بن عثمان الحمصي أيضا مقرورا به. قال أبو حاتم: عمرو بن عثمان صدوق، رواه أصحاب السنة. قال المعنى: قالوا حدثنا مروان بن معاوية. مروان بن معاوية قال فيه أحمد ثقة حافظ، أو قال ثقة ثبت، وقال فيه أيضا أبو حاتم صدوق، ويقصد ذلك أنه ثقة. ابن المديني قال: إذا روى عن المعروفين فهو ثقة، يعني هو يعني يروي عن بعض المجهولين ورواته عن المعروفين يكون ثقة بذلك. قال: أخبرنا هلال بن ميمون الجهني. هلال بن ميمون الجهني فيه كلام، قال أبو حاتم: ليس بالقوي، قال: يكتب حديث. قال: عن عطاء بن يزيد الليثي. عطاء بن يزيد الليثي ثقة، روى له الجماعة. قال هلال: لا أعلمه إلا عن أبي سعيد. وقال أيوب وعمر وأراه عن أبي سعيد. أبو سعيد وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بغلام وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنحى حتى أريك. فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ. قال أبو داود رحمه الله: زاد عمرو في حديثه، يعني لم يمس ماء. وقال عن هلال بن ميمون الرملي. قال أبو داود رحمه الله: ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية عن هلال عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر أبا سعيد. يعني أسقط أصل السند، والحديث موصول صحيح. الحديث موصول صحيح، وإن كان بعض ما يقول الحديث فيه بعض الضعف لضعف هلال بن ميمون الجهني. والصحيح أن هلال بن ميمون يعني ممن يحتج بحديثه، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، وفيها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مر بغلام وهو يستخ شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعني أريك أو أريك كما يقول الأخ الفاضل. نعم، فأدخل يده في الجلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل مع الغلمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمزح مع الغلام، وكان معه الطير، ويقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيسير معها حيثما أرادت. فالغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه في تعامله مع صحابته الكرام، لذلك فإن الله تعالى أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء الأفاضل الأماجد، فأحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من كل قلوبهم، فوضع يده النبي صلى الله عليه وسلم على اللحم. وهنا المقصود في هذا التبويب من أبي داود رضي الله عن الجميع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مس الجلد، وأيضا أدخل يده في الجلد، ومع ذلك ذهب فصلى فلم يتوضأ، كأنه يقول: ومس الجلد أو اللحم النيء فإنه لا ينقض الوضوء، ليس بناقض للوضوء. والصحيح أنه طاهر، ليس بنجس أصالة. هو يمكن أن يقول بذلك لأنه يحتمل أنه إذا وضع يده على الجلد يكون في الجلد دم، والدم عند الأئمة الأربعة على النجاسة. والصحيح الراجح في هذا الباب أنه ليس يعني الدماء التي تكون في العروق ليست نجسة، والدماء المسفوحة فقط هي التي إذا قلنا بأنها على النجاسة على الآية فهي تكون نجسة، الدماء المسفوحة. أما الدم الذي يكون في العروق فإنه لا يكون نجسا باتفاق. ولذلك عائشة كانت تقول: وكان اللحم ينضج ويعلوه أو تعلوه هذه الدماء ولا يؤثر في ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده ثم يذهب فيصلي فلا يمس ماء، يعني لا يتوضأ. هنا لا يتوضأ بمعنى لا يتوضأ وضوءها للصلاة، وهذا لا يمنع أن يكون قد غسل يده. ولو قلنا إن لم يغسل يده فالصحيح الراجح أن الصلاة صحيحة وليس فيها ثمة شيء، ولأن اليد كما قلنا أن الجلد أو اللحم هذا على الطهارة، بل الدماء التي تختلط به تكون على الطهارة. فلذلك نقول أنه وإن لم يغسل يده وإن لم يتوضأ فذهب النبي صلى فصلى ولم يتوضأ. نعم. الباب الذي بعده. نعم نعم، هذا عند الأئمة الأربعة الدم المسفوح، عند الأئمة الأربعة نجس، أنا أدين الله بن طاهر. نعم. قال: باب ترك الوضوء من مس الميتة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة القعنبي، هذا من الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الست، وأثبت الناس في مالك، أو من أثبت الناس في مالك. قال: حدثنا سليمان يعني ابن بلال. سليمان بن بلال هم من الثقات الأثبات، روى له أصحاب الكتب الست. عن جعفر. جعفر وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وهو من الثقات الأثبات، يعني بعض العلماء يقولون هو ثقة لا يسأل عن مثله، وهذا قاله أبو حاتم فيه، وهذا دلالة على النبل الذي هو فيه. قال: عن أبيه. أبوه محمد الباقر، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وكان من العباد الزهاد الأتقياء. قال: عن جابر رضي الله عن جابر رضي الله عنه أرضاه، وجابر بن عبد الله هو أيضا من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هو صحابي ابن صحابي شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلى بدر وأحد، والذي منعه منها من أن يشهد أحد بأن أباه قد أمره بذلك من أجل إخوته. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفتيه، يعني الناس على جنبيه، والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: أيكم يحب أن هذا له؟ وساق الحديث. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، يبين لنا الدنيا وما فيها وما تساوي عند الله جل في علاه. عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشاة الميتة، وكان أسك يعني فيه عيب في أذنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم؟ قالوا: والله يا رسول الله، يعني إن لم يكن ميتة، إن لم يكن أسك فهو ميت، يعني إن لم يكن أو إن لم يكن ميتة فهو أسك، يعني هو معيب أصلا، لو كان حيا ما اشتريناه بهذا المبلغ لأنه معيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. والله تعالى ضرب مثلا للدنيا وما فيها، قال الله تعالى: واضرب لهم مثلا حتى الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي وللدنيا، أو مالي وللدنيا، كمثل يعني مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة، قال يعني نام، قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، وهذا حديث ضعفه كثير من العلماء على أن في الدنيا كثير من الأمور التي فيها الخير، لكن حسنها كثير أيضا من العلماء من المتأخرين: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الدنيا، قال: الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مر بالشاة الميتة وخير الصحابة، يعني من منكم يحب أن يكون له هذه الشاة الميتة بكذا من الدراهم أو بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، لم يكن ميتة فهو أسك معيب. فقال: الدنيا أهون على الله من هذا عليه. لكن هو أخذها بيده، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصلى ولم يتوضأ. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمرين، يعني الفرق بين هذا الباب والباب الأول. الباب الأول أن يد النبي صلى الله عليه وسلم مست الطهارة، الجلد الطاهر، أما هذه ميتة، والميتة نجسة باتفاق، الميتة نجسة باتفاق. وفيها دلالة أولا على جواز مباشرة النجاسة للمصلحة. الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يباشر النجاسة، الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يباشر النجاسة. فهنا العلماء يقولون جواز مباشرة النجاسة للمصلحة، فهنا كانت الحاجة أو المصلحة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الشاة ليبين لهم أنها أهون على الله أو الدنيا أهون على الله من هذه الشاة الميتة عليكم. هذا الأصل الأول. فهذه مصلحة. والمصلحة الثانية أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشريع بأن مس النجاسة ليس بناقض من نواقض الوضوء. مس النجاسة ليس بناقض من نواقض الوضوء، لا ينتقد الوضوء به. فهذه أيضا يعني المقصود من تبويب هذا الباب أنه لما مس الميت لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب فصلى ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا كما قلنا فيها دلالة واضحة جدا عن إنسان إذا مس النجاسة يغسل المحل، محل النجاسة، وإلا فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وكان منتعلا نعلا، صلى بنعل وكان منتعلا نعلا فيه أذى، حتى جاءه جبريل وذكر له ذلك فخلع النعل فخلعوا نعالهم. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلينا بنعل كما صليت، فلما خلعت خلعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال إن في نعلك أو في نعلك أذى أو قال قذرا، وأذى أعم، الأذى أعم من النجاسة، ممكن يكون نجس وممكن يكون قذر، قذر فقط. فإذا قال إن في عليك أذى، فخلعه النبي صلى الله عليه وسلم. فيها دلالة على أنه لا، حتى القيام على النجاسة أنه لا يبطل ولا ينقض الوضوء. فهنا اتفاق عند بعض العلماء، عند العلماء أن من مس النجاسة لا ينتقض وضوءه، لكن لابد أن يغسل ما مسه من النجاسة، لأن النجاسة إن كانت يابسة يعني ليس عليه وجوبا أن يغسل، والأولى أن يغسل لأنها لا تلعق بيده، وأما إذا كان لا تعلق بيده، وأما إذا كانت رطبة فوجوبا عليه أن يغسل يده حتى لا يباشر الصلاة أو لا يصلي وهو عليه نجاسة فتبطل الصلاة بذلك. هذا بالنسبة للباب الثاني. الفوائد المستنبطة من البابين: الفائدة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية جواز سلخ الشاة، وليس هذه فيها وحشية جدها الوصول إلى ما هو حلال. قال فأدخل هذا بين الجلد واللحم. الفائدة الثالثة جواز السير المشي في الأسواق حتى لا يقال أحد أن هذا يغش المروءة أو غير ذلك. جواز المشي في الأسواق لأن مثلا مشى مع أصحابي في السوق. الفائدة التي تليها أي الرابعة جواز مباشرة النجاسة للمصلحة. لذلك يقولون أن الحجامة فيها مباشرة النجاسة على الدم، على سن الدم نجس فيها مشروع، وهذه للمصلحة قال العلماء أنه يجوز. الفائدة الأخيرة صحة القياس. نعم هوان الدنيا طبعا ما خلاص لأنه مش مقصود أسمى من هنا. هنا صحة القياس من وين؟ قص الشات. نعم هوان الشات على الدنيا. نعم هذه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم.